الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، هو دين الله القويم، ومن علينا بإرسال أفضل الأنبياء والمرسلين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانقضت معظم أوقات المسلمين في البحث عن اللذات والعمل للدنيا، وانشغل جمهور المسلمين عن الآخرة بأنواع من الملاهي والشغل بالنفس، فصار العمل لدين الله قليلا أو نادرا. فلا شك أن هذه علامة ضعف وخطر، وهي من أسباب تقهقرنا وتخلفنا نحن المسلمين، أننا لا نرى جمهور المسلمين يعملون للإسلام ولا يحملون هم الإسلام. ثم إننا إذا نظرنا إلى واقع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أو المحسوبين على قطاع الدعوة إلى الله والمتمسكين بالإسلام أو الذين ينتسبون إلى التمسك بالدين، لوجدنا أن هناك خللا كبيرا أيضا وتفريطا عظيما. وكما أن هناك غثاء في الأمة، فهناك غثاء أيضا في هذا القطاع الذين هم ظاهرهم التمسك بالدين. وذلك أن كثيرا من الشباب قد اتجهوا في الآونة الأخيرة لأنواع من الملاهي والانشغال عن العمل للدين، وصار همهم هو أنفسهم وعملهم للدنيا ودراستهم للدنيا وسعيهم للوظائف للدنيا وبناء البيوت وتحصيل الأموال وغير ذلك. والانشغال بالأثاث والمتاع والرياش وحتى الأماكن التي يذهب كثير منهم إليها ويسافرون إليها ليست لتحصيل مصلحة دعوية للدعوة لدين الله، ولا لتحصيل علم شرعي، ولا لتربية النفس على الطاعة، وإنما هي أشياء من ضياع الوقت واللذات. حتى أن كثيرا منهم يذهبون في رحلات للصيد ويصيدون من الدواب من أحقرها وأسوأها، فصارت الهمة متدنية حتى فيما يصيدون. لم تعد كثير من تلك الجموع همها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو طلب العلم. وتراخى كثير من الذين كانوا من القدوات والعاملين للإسلام في يوم من الأيام صاروا في آخر الركب في مؤخرة الناس، وتحول كثير من الطيبين إلى طاقات معطلة لا تستفيد منها الأمة ولا تعمل لرفع شأن الدين. وأصيب عدد آخر منهم بالإحباط، مشاعر الإحباط بادية، وهم يقولون ما هو السبيل وماذا عسانا أن نفعل. وعدد منهم قد أشغلتهم الأحداث عن التمعن في الدين والتفقه فيه، وانساقوا وراء أغراض لأعداء الإسلام انشغال عن حقيقة الدين واتباع للتوافه أو لأشياء يحسبونها عظيمة وهي عند الله هينة لا خطر لها. وانطلت خدع أعداء الدين على عدد من هؤلاء، فصاروا يهتمون، لا أقول بالقشور أو تحسبون أنني أتكلم عن السنن، لا معاذ الله، فهذا هو من صلب ديننا التمسك بالسنة والعمل من أجلها. لكن المسألة أيها الإخوة صارت عند كثير من المسلمين أو عند كثير من قطاعات هؤلاء الذين كانوا يعملون الإسلام ويضحون من أجله صارت انشغال بالتوافه واللعب واللهو، أو الدخول في أشياء من النقاشات والجدل العقيم الذي لا يثمن ولا يغني. وصار حتى المجتمعات والأندية التي يجلسون فيها خالية من ذكر الله ومن العلم الشرعي ومن طرح الأفكار الجادة والأطروحات التي من شأنها رفع شأن الدين، وصارت القضية خلافات وجدل وأخذ ورد وتفسخات في الجسد الإسلامي الذي ينبغي أن يكون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن الذي يبحث وراء انشغال الكثيرين بالأمور التافهة أو بالأمور الدنيوية والمتاع الزائل يجد أنهم لا يشعرون بالواجبات الشرعية التي أوجب الله عليهم القيام بها. الواجبات الشرعية، الواجبات الدينية غير سائرة في الدماء وليست خاطرة على البال في الوقت الحاضر، بل ربما كانت تخطر في وقت عند البعض ثم أزيحت الآن على جنب، وليس هناك قلق يزعج نفوس هؤلاء وعقولهم إلى التفكير في وسائل جادة لخدمة الدين. ولا شك أن الواجبات الدينية والوظائف الشرعية كثيرة لكنها غائبة عن أذهان الكثيرين. فمثلا من الوظائف الشرعية مثلا الإمامة، الخطابة، الأذان، القضاء، الفتية، الجهاد، كشف سبل العدو، الحسبة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، القيام على سد حاجات الفقراء، إغاثة المنكوبين من المسلمين. الواجبات الشرعية كثيرة جدا في هذا الزمن، لأن الثغرات المفتوحة في المجتمع الإسلامي والمجتمعات الإسلامية عموما متعددة وواسعة، وتحتاج إلى همم كثيرة وجهود متضافرة للقيام بسد الخلل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودفع عجلة العمل الإسلامي للأمام والنهوض بشأن هذا الدين ليعود إلى ممارسة دوره في الواقع. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى مسألة مهمة ومفهوم مهم جدا، ألا وهو قضية فروض الكفاية. إن كثيرا من الشباب لا يدركون بهذا المفهوم حقه، وربما لم يطلعوا أصلا على كلام العلماء في هذه القضية. هناك واجبات كثيرة في المجتمع الإسلامي وبلدان المسلمين كلنا آثمون بتركها، كلنا جميعا آثمون بتركها إلا من سعى للقيام بها، وكأن الواحد يظن أن صلاحه في نفسه أو بعده عن بعض المنكرات والمعاصي هو الواجب عليه، أنه لا يجب عليه أكثر من ذلك، لا يجب عليه أكثر من الامتناع عن سماع الأغاني والامتناع عن الإسبال والامتناع عن بعض المنكرات والمعاصي التي كان يفعلها في السابق. هذا كل ما من شأنه المداومة على صلاة الجماعة ومصاحبة بعض الأخيار في من هو على من هو على شاكلته فقط. لكن المسألة أعمق من هذا بكثير، وكما قال ذلك الرجل الصالح: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بالثغرات الموجودة والواجبات الشرعية في سدها، يا ليت قومي يعلمون بمعنى فرض الكفاية الذي دندن حوله العلماء كشيخ الإسلام التيمية رحمه الله والشاطبي والترابي والمقري وغيرهم من أهل العلم كالعز بن عبد السلام ونحوهم. هؤلاء العلماء الذين عاشوا في فترة أو في أزمنة صار فيها شأن المسلمين إلى تضعضع وأمرهم إلى انحسار، وشعروا بالثغرات الموجودة فتكلموا في كتبهم وبالذات مواضع أصول الفقه من كتبهم على هذه الواجبات الشرعية فروض الكفاية. الذي دعا إلى ذلك وجود العجز، الذي دعا العلماء إلى توضيح قضية فروض الكفاية شعورهم بوجود العجز في الأمة، شعورهم بوجود الثغرات التي ليس هناك من يقوم بتغطيتها، ولذلك تكلموا في مسألة فروض الكفاية. والكلام عنها الآن في هذا الوقت من الأشياء المهمة والمهمة جداً، لأن الكلام عن فروض الكفاية هو الذي يشعرنا بتخاذلنا، وهو الذي يشعرنا بضعفنا وتقصيرنا، فلعلنا نتحمس القيام بالدور المطلوب. العلماء يعرفون فروض الكفاية بأنها إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل. المهمة أن الفعل يقع، المهمة تنجز بغض النظر من الذي أنجزها. ويقولون فعل البعض يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. فرض الكفاية إذا فعله البعض كفى وأسقط سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا كلهم، والذي يقوم بالفعل مأجور. فرض الكفاية الذي يقوم به مأجور ويسقط الإثم عن الباقين، وإذا ما قاموا به ما سد العجز، كل المسلمين آثمون. وقد استدل الشافعي في كتاب الرسالة على هذا المفهوم، ومن الذين تكلموا عن الموضوع فروض الكفاية الشافعي رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. النفير للجهاد واجب، القيام بالجهاد واجب، هذا فرض، فرض على الأمة يجب أن تقوم به، يجب أن تقوم به بحماية الثغور ونشر الدين وتحطيم الطواغيت ومقارعة جيوش الكفر، لئلا يكون هناك فتنة ويكون الدين كله لله، ولئلا يوجد عوائق تحول دون انتشار الدين. الجهاد واجب، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. استدل الشافعي بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني أنه إذا ما نفروا، إذا ما نفرت الأمة كلهم آثمون ويعذبهم الله عذابا أليما. فهو فرض على الأمة، فرض الكفاية فرض عام على الأمة يجب أن يقوم به، فإذا قام به بعضهم بكفاية سقط الإثم عن الباقين وثبت الأجر لمن انتدب لإيقاعه، وإلا أثم من الذي يأثم؟ أثم من كان يستطيع القيام به فلم يفعل، لأن بعض فروض الكفاية يوجد من المسلمين أناس عجزة لا يستطيعون القيام بها، فإذا كنا ما قاموا بها، ما قامت الأمة بها، أثم الجميع. من الذي يأثم؟ ما المقصود بالجميع؟ القادر على أن يقوم بالعمل ولم يقم به، وليس المشلول والأعمى مثلا يأثم إذا تركوا الجهاد لأن الله عذرهم أصلا. وإذا نفر الكفاية حصل المطلوب وأنقذت الأمة من الإثم. ومن كلام العلماء في فروض الكفاية أنه ليس فرض الكفاية، ليس فرض الكفاية أن يقوم به البعض كما اتفق، يعني على أي صورة حتى لو لم تكن صحيحة مجزية، وإنما يجب أن يكون هذا البعض قادرا على تحقيقه. فيمكن مثلا أن يقوم بعض الناس بإنكار المنكرات لكن عددهم قليل جدا لا يكفي أبدا، فهل يكون الإذن قد سقط عن الباقين؟ الجواب لا، لم يسقط. ليست القضية أن يقام به بأي طريقة، لا، لا بد أن يقام به بطريقة صحيحة كافية تغطي العجز وتقوم بالمطلوب. إذا ما حصل فإن البعض الذين قاموا بالجزء من العمل لا يسقطون الإثم عن الباقين، هم مأجورون، ولكن لأن ما زال يوجد عجز فالباقون كلهم آثمون حتى يقوموا بهذا الواجب. ومن أمثلة فروض الكفاية التي ضربها أهل العلم مثلا صلاة الجنازة، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. رد السلام، إذا سلم واحد رد السلام واحد أجزع عن الجماعة، إذا رد السلام واحد أجزع عن الجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن فرض الكفاية: واجب على الجميع ويسقط إذا قام به من تقوم الكفاية، ويأثمون جميعا إذا تركوه جميعا، وهذا الإثم مقيد بالاستطاعة والطاقة، فغير المستطيع والقادر لا يأثم. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن القواعد المهمة في فروض الكفاية، هذا الكلام مقدم قبل الدخول في مسألة المجالات أو الحقول لخدمة الإسلام، لأن المسألة الآن مهمة في تنشيط الكسالى وإعادة الذين انحرفوا عن جادة العمل وركنوا إلى الدعة والكسل، إعادتهم إلى حقل الدعوة والعمل مرة أخرى، وهذه مسألة مهمة. من قواعد فروض الكفاية أن العاجز يسقط عنه. ثانيا، من قواعد فروض الكفاية أن فروض الكفاية تتعين على بعض الناس في بعض الأوقات، تتعين على بعض الناس في بعض الأوقات. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 16 مجموع الفتاوى قال: وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان، يعني مثل فروض الأعيان فيها الصلاة وصيام وحج مثلا، كذلك فروض الكفايات تتنوع بتنوع فروض الأعيان، ولها تنوع يخصها، وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره. إذا يوجد واحد في موقع ورأى ثغرة في المسلمين، يجب عليه أن يقوم بها إذا لم يكن هناك غير من يقوم بها. ربما يكون منكر أمامك، أنت الذي رأيته سيفوت لو ذهبت تستدعي غيرك مثلا، يجب عليك أن تنكر أنت بالقواعد والضوابط الشرعية ما لم يترتب عليه منكر أكبر إلى آخر ذلك. المهم أنه في بعض الأحيان والأوقات يكون الفرض الكفاية متعين على هذا الشخص المعين في الوقت المعين في المكان المعين. قال شيخ الإسلام: فقد تتعين في وقت ومكان وعلى شخص وطائفة. قد تكون متعين على شخص، قد تكون متعين على طائفة، وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر أو طائفة أخرى، كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهاد والفدية والقضاء وغير ذلك. وذكر شيخ الإسلام بعده رحمه الله كلاما في تنوع المستحبات، وأنها تتنوع بشكل أبلغ، وأنه قد يستحب في حق فلان شيء أكثر ما يستحب في حق فلان. الذي صوته جميل يستحب في حقه الأذان أكثر من غيره، صاحب الحفظ والإتقان في القراءة ومراعاة أحكام الصلاة تعين في حق الإمامة أكثر من غيره، صاحب الفصل بين المتخاصمين والعلم بالقضاء والقدرة على تمييز الحق من الباطل، فهذا الرجل هو متعين عليه القيام بالقضاء أكثر من غيره. الشخص الذي عنده القدرة على الحفظ والفهم يتعين عليه التفرغ لطلب العلم أكثر من غيره، صاحب الرأي السديد في القتال وصاحب النجدة والمروءة والمسارعة والقوة الجسدية والعقلية والمهارات القتالية واجب عليه الجهاد، أو هو يستحب في حقه الجهاد أكثر من غيره، وهكذا. وحتى صاحب القدرة على التجارة الذي ينفع المسلمين وليس الذي يغوص في التجارة وينسى العلم والدعوة وينسى الدين، لا، وإنما صاحب القدرة على القيام بسد حاجة المسلمين من المال بأن يكون ماهرا بالتجارة قادرا عليها مثلا، فهذا يتعين في حقه أكثر من غيره من غير المجربين والذين ليس لهم سابق خبرة بالتجارة. ومن الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله: الجهاد واجب على الكفاية، لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء للجهاد أوكد. الجيوش النظامية الإسلامية التي تعطى من مال الفيء، يعطون مرتبات من بيت المال لأجل التفرغ للقتال، الجهاد عليهم أوكد. هذا كلام رحمه الله، الجهاد عليهم أوكد. فإذا القضية تتعين على طائفة أو على شخص في زمان أو مكان، هذه قضية تختلف باختلاف الأحوال. وذكر كذلك رحمه الله: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون وعلى الأمة الكتاب والسنة، أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى. كيف حفظ الصورة؟ يعني يحفظون النصوص، يؤدون النصوص القرآن والأحاديث، والمعنى الفقه في النصوص. وأهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية، فعندما يجب على أعيانهم حق وجوب عيني على كل مسلم، يجب عليها أن يعلم كيف يحج إذا أراد الحج، وكيف ينكح إذا أراد الزواج، وكيف يطلق إذا أراد الطلاق، وكيف يبيع إذا أراد التجارة. هذا واجب عيني على كل واحد أن يعلم، لكن على أصحاب العلم الذين لهم نظر ثاقب وفهم وفقه ودقة وحفظ، الإلمام بالأشياء العلمية والتبحر في العلم هذا عليهم أوجب من غيرهم. وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أوجب من غيرهم، أعظم وجوبا من غيرهم، لأنه واجب بالشرع عموما، وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيره. ممكن يتعين عليك لأن غيرك عاجز عن القيام به، هذا من أوجب التعين أو التعيين. ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فروض الكفاية قد يتعين على بعض الناس في بعض الأوقات. وقال أيضا أو من قواعد فروض الكفاية أنه يلزم السلطان ما لا يلزم غيره بشأن فروض الكفايات. أي واحد عنده قوة وقدرة يلزمه من فروض الكفايات ما لا يلزم غيره، هذا شيء طبيعي بدني. فإن لم يقم به هذا صاحب القدرة أو السلطان وجب على غيره من المسلمين القادرين أن يقوموا به. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقت غزو التتار قام بعدد من فروض الكفاية، مثل إقامة بعض الحدود، هو أقامها وتلاميذه رحمهم الله كانوا يجلدون شراب الخمور، أقاموا الحدود لما لم تقم في البلد، وصار فوضى نتيجة هجوم التتار والذعر الناس وخوفهم اضطربت الأمور. كان هو وتلاميذه رحمهم الله تعالى ممن يقيمون شرع الله في البلد، وكانوا يقومون بوظيفة السلطان في الحدود لأن أمر الحدود هو السلطان. لكن لما راحت وذهبت مع ذلك الواقع المختل قام بها شيخ الإسلام رحمه الله وتلاميذه وأقاموا بعض الحدود. وكذلك فإن فروض الكفايات إذا تزاحمت فما هو الحل؟ فروض الكفايات إذا تزاحمت فما هو الحل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، يعني في نفس الوقت وقت نفسه، فقدم أوكدهما لم يكن الآخر واجبا. إذا صار في فرضين كفاية لا تستطيع أن تجمع بينهما، أو واجبان عموما لا تستطيع الجمع بينهما، فأنت تقوم بالأوكد والأوجب منهما. وفي هذه الحالة لا يكون الواجب الآخر عليك واجبا، ولذلك لا تأثم بتركه. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا بد من ارتكاب أحدهما، أنت محاصر ما عندك اختيار ولا إرادة ولا ما عندك قدرة في دفعهما معا، لا بد من ارتكاب أحدهما، فإنك ترتكب الأدنى لدفع الأسوأ، ترتكب المحرم الأخف لدفع المحرم الأثقل والأسوأ. وفي هذه الحالة لا تكون آثما بارتكاب المحرم الأخف. من قواعد فروض الكفاية متى يفسد فرض الكفاية؟ ذكر القرافي رحمه الله تعالى القرافي أنه لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، ولكن غلبة الظن تكفي. يعني إذا غلب على ظنك أن هناك طائفة أخرى قد قامت به أو شخص آخر قد قام به فقطع. وإذا غلب على ظنك أنه لم يقم به أحد، وهذا مفيد في كثير من علاج قضية قضايا المنكرات، بعض الناس يقول ربما في غير يقوم بها، ربما غيروه أنا ما أدري، ربما قام به أحد غيره، نقول ما هي ما الذي يسقط عنك المسؤولية أمام الله عز وجل؟ إذا غلب على ظنك أن طائفة أو شخصا قد قام به سقط عنك، وإذا غلب على ظنك أنه لم يقم به أحد فإنه باق تعين باق عليك، يتعين عليك القيام به. وكذلك من قواعد فروض الكفايات أن فرض الكفاية حسب القدرة والاستطاعة، ولذلك بعض الناس عندهم قدرة أكثر من غيرهم ولذلك فإن بعض أصحاب الاستطاعة أو القوة والقدرة يكون إثمهم عند الله ومسؤوليتهم أشد من غيرهم من الضعفاء. والدخول في المجالات التي تمكن من القيام بفرض الكفاية إذا ما تعين طريق إلا هو واجب، يجب الدخول فيها لأجل القيام بفرض الكفاية. وكان هناك عدد من العلماء له وجهة نظر في تولي الولايات، مثل إسماعيل بن علي رحمه الله، فإنه أخذ ولاية الصدقات، تولى ولاية الصدقات، وظيفة ببيت المال ولاية الصدقات، يجمع الصدقات ويصرفها في مستحقيها. هذا اجتهاد رحمه الله، وإن أنكر عليه من أنكر، لكن رأيه دخل فيها لأجل إقامة هذا الفرض. وكذلك من كان صاحب خالد الوليد لما قتل ثلاثة الأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم هو لسد الثغرة وحمل اللواء، كل على حسب طاقته وكل بحسب موقعه، كل على حسب طاقته وكل بحسب موقعه. من الأشياء اللطيفة التي أشار إليها الشاطبي رحمه الله في القاعدة المسألة الحادية عشرة في المجلد الأول من كتاب الموافقات في مسألة فروض الكفاية ذكر في قضية فروض الكفاية والأدلة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف على أحد المعنيين في تفسير الآية. ذكر بعد ما ذكر الأدلة وذكر أن القيام بالشيء هو بحسب القدرة والاستطاعة وأن الذي يأثم هو صاحب القدرة والاستطاعة إذا لم يقم، واستدل بحديث أبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال: وكلا الأمرين، الشاطبي رحمه الله يقول وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها، يعني تولي مال اليتيم من فروض الكفاية لئلا يضيع، وكذلك الإمارة من فروض الكفاية، لا يصلح الناس الفوضى لا سرات لهم. قال: ومع ذلك فقد نهاه عنها، نهى أبا ذر عنها لأنه يعلم أنه لا يطيق القيام بهذه المسؤولية، فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله، يعني إذا لم يقم بهما العجز أصلا عن القيام ليس عليهم حرج، لا يدخلون في الحرج. وكذلك قال: وعلى هذا المهي اعجر العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات، فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ قال: أما على كل الناس فلا، يعني به الزائد عن فرض العين، كل واحد عليه يعلم إذا أراد أن يطلق كيف يطلق، إذا أراد أن يبيع كيف يبيع، لكن طلب العلم كل العلم كل أبواب العلم تفقه الدين. لما سئل مالك قال: أما على كل الناس فلا، يعني الزائد عن فرض العين العلم العام. وقال أيضا: أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب. المهم أن الشاطبي رحمه الله أشار إلى نكتة بديعة في القضية، وهي مسألة تهيئ الناس لأداء فروض الكفاية. تهيئ الناس، هذه مسألة مهمة جدا، تهيئ الناس لأداء فروض الكفاية. قال: الذين ليس عندهم قدرة للقيام بها يجب عليهم أن يدفعوا غيرهم للقيام بها وأن يساعدوا غيرهم على القيام بها. قال: ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام به. أب ما يستطيع أن يطلب العلم، ما عنده قدرة، لمس في ولد من أولاده القدرة، إذن يجب عليه أن يدفعه لهذا لأجل سد الثغرة الموجودة عند الناس في قضية الإمامة في العلم والفتية والتعليم. ولذلك قال رحمه الله: فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان، لاحظ معي كلام الشاطبي كلام تربوي بليغ، فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع، ميل به نحو ذلك القصد الذي هو طلب العلم، ميل به، وجهنا الصبي هذا لطلب العلم، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة، مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم. إذن يجب على ولي الصبي أن يوجهه لهذا المجال إذا أنس من الولد، القدرة والطاقات موجودة، يجب أن يدفعه إلى هذا المجال أو إلى هذا الحقل لأجل أن يغطي في المستقبل. إذن هذه قضية فروض بعض الأشياء المتعلقة بفروض الكفاية. وقد كان السلف رحمهم الله قد قاموا بذلك خير قيام، وكان كل واحد يقوم على قدر طاقته. الضعيف هذا شبير، واحد في معركة القادسية من واحد من المسلمين قزم صغير قصير، كانوا ربما استهزأوا به، قدم واحد من فرسان الفرس للمبارزة والتحدي، ما خرج إليه أحد، فهذا المسلم القصير قام وخرج حتى ضحك به ذلك الرجل وأمسكه ونزل من الفرس ودقه في الأرض، ولكن تعلقت قدم ذلك الفارس بشيء فسقط على الأرض، فقعد عليه شبير فذبحه بالسكين وبالسيف والناس ينظرون، بين تكبير المسلمين وتأوهات الفرس الملاعين. فالمسألة الواحد يقوم بها، كانوا يستشعرون أهمية القيام بالقضية. هذا على مستوى الضعفاء، ما على مستوى الوزراء. انظر مثلا في ترجمة هذا الرجل العظيم الذي يجهل سيرته كثير من المسلمين، وهو وزير بن هبيرة رحمه الله، يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسين. هذا الرجل العظيم ولد في ربيع الآخر سنة 99 و400، وكان معاصرا لنور الدين الشهيد. والرجل هذا نشأ فقيرا محتاجا، فدخل في بعض أعمال الخليفة حتى صار وزيرا. لكن الرجل هذا ما ضاع في متاهات المناصب، ما ضاع في متاهات القصور والغنى والثراء، وإنما حافظ على دينه. ولذلك لما تولى الوزارة ما زال يطلب العلم، وقد كان يطلبه وهو شاب، تخرج على عدد من العلماء، صنف كتابا وهو في الوزارة. وهذا الكتاب المشهور باسم الإصلاح عن معاني الصحاح اعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، بحيث أنه أنفق على ذلك 100,000 دينار و13,000 دينار وحدث به، واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه، وبعث إلى الأطراف بنسخ منه حتى السلطان نور الدين الشهيد، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم، يدرسون منه في المدارس والمساجد، ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. طبعا هذا ما غصبهم عليه أو استغل منصبه لفرض كتاب للقوة أبدا، لكن كان يستعين بحكم منصبه، يستعين بالفقهاء ويستخدمهم على نفقته، ويتيح المجال لمناقشة أسباب الكتاب والتصحيحات، وهو رجل عالم أصلا قبل أن يكون وزيرا، هو من كبار العلماء. وكان هذا الرجل من فقه يقول: لا تقول في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه أبو بكر وعمر، وقال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا، النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. وهذا الشخص لما ولي الوزارة وكنيته أبو المظفر ابن هبير رحمه الله، بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. وقال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فسعيه للمال أو المنصب من أجل خدمة أهل العلم. وكان مع كونه وزيرا ينفق أمواله في سبيل الله، ولذلك قال مرة: ما وجبت علي زكاة قط. وقال ابن الجوزي: كان يتحدث بنعم الله عليه ويذكر في منصبه شدة فقره القديم، فيقول: نزلت يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعبر به. وكان من ورعه لا يلبس ثوبا فيه الإدريس وهو الحرير على القطن، ولو كان مخلوط بالقطن، فإن شك في ذلك سل طاقته ونظر في نفسه هل داخل فيه الحرير ولا لا، ونظر هل القطن أكثر أم الإبريس، إذا دخل فيه شيء من الحرير نظر أيهما أكثر، فإن استويا لم يلبسه. قال: ولقد ذكر يوما ذكر في بعض مجالسه، فقال له بعض فقهاء الحنابلة: يا مولانا، إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عند أصحابنا. قال: إني لا أخذ إلا بالأحوال. والشاهد أنه كان مكرما لأهل العلم، ويقرأ عنده الحديث وعلى الشيوخ، يقرأ الحديث وعلى الشيوخ ويقرأ على الشيوخ بحضوره، ويجري من البحث والفوائد ما يكثر ذكره. وكان مقربا لأهل العلم والدين، كريما طيب الخلق، وكان شديد الإيثار لمجالسه لمجالسة أرباب الدين والفقراء، بحيث كان يقول لبعض الفقراء: يا أنت أخي والمسلمون كلهم إخوة. وكان أكثر ما يحضره الفقراء والعميان إذا مد السماط، فلما كان ذات يوم أكل الناس وخرجوا بقي رجل ضرير يبكي ويقول: سرقوا مداتي وما لي غيره، والله ما أقدر على ثمن مداتي، وما بي إلا أن أمشي حافيا وأصلي. فقام الوزير من مجلسه ولبس مداته وجاء إلى الضرير فوقف عنده وخلع مداته والضرير لا يعرفه، وقال: إلبس هذا وأبصره على قدر رجلك. فلبسه وقال: نعم، لا إله إلا الله، كأنه مداته. قال: خذه. فأعطاه إياه. الرجل هذا لما مات رحمه الله تعالى، من شدة كرمه وحلمه وخلقه الحسن وخدمته للمسلمين غلقت أسواق بغداد وخرج جمع عظيم في الأسواق وعلى السطوح وشاطئ دجلة وكثر البكاء عليه رحمه الله. شاهد من الكلام أنهم كانوا يبذلون للدين على قدر طاقاتهم ومناصبهم وولاياتهم واستطاعاتهم وأموالهم، وربما يكون واحد ما عنده شيء يقوم ويقف نفسه لأحد العلماء، كما قال جاء في سيرة القرافي أنه لما دخل بلدا جاءه شاب قال وقفت نفسي عليه، هذا اليوم ماذا تريدني أن أفعل أفعل. يعني كانوا يعملون ولو لخدمة العلماء، إذا ما صار عنده شيء يعمله قام في خدمة أهل العلم. وهذا يكون مبلغ في حلقة حديث، صاحب صوت قوي يشترك في التبليغ، الأعرابي يشترك في تثبيت الإمام أحمد رحمه، حتى اللصوص في السجن سعوا في تثبيته رحمه الله تعالى. كل واحد كان يبذل ما يستطيع. هذه القضية الغائبة الآن عنا، كل واحد يبذل ما يستطيع. ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة قال أنا أقيموني معي الساري العلم لأني أعمى لا أثر، ما أرى ما حولي، أمسك لكم العلم السارية لا أثر. والشاهد أيها الإخوة أننا نحن الآن في مشكلة كبيرة، وهي قضية عدم خدمة الإسلام من خلال المواقع التي نحن فيها. والواحد إذا كان في موقع صغير أو احتقر نفسه وقال ما لي شيء ولا أخدم الإسلام، لا أستطيع أن أخدم الإسلام في شيء، احتقر نفسه ولم يكن هذا فعل السلف رحمه الله تعالى. والآن في موضوع فرص لخدمة الإسلام، لنسمي هذا الدرس فرص لخدمة الإسلام، إشارات سريعة لبعض ما يجد أو بعض المجالات التي يمكن للإنسان أن يقدم فيها خدمات للدين، أن يخدم الدين ويقوم بحمل الدين. مع التذكير مرة أخرى أيها الإخوة بأن لا نحقر أنفسنا. الآن لا شك أن من أعظم مجالات خدمة الدين طلب العلم، وقد تكلمنا سابقا في موضوع طلب العلم وطرق تحصيله والمنهج في ذلك والحفظ والرحلة وبعض أداب الطلب. ولا شك أن تحصيل الدين، تحصيل العلم من أعظم الخدمات التي تقدم لدين الإسلام، لأن المسلمين لا يمكن لهم الانتصار مطلقا وهم يعيشون حالة جهل عام بدينهم، وهناك الملايين والملايين من المسلمين الذين يجهلون أبسط الأشياء والأساسيات في الدين الإسلامي. فيجب على كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع القيام به في التعلم وتعليم الغير، وربما يكون طالب علم في مكان فإذا انتقل إلى قرية صار شيخا لأجل لما يرونه، لما يوجد من التقصير عندهم بالنسبة لهم يكون شيخا. فعلى الإنسان أن يقدر الأمر حق قدره وأن يقوم بالمسؤولية. وهناك أشياء كثيرة يمكن عملها في الكتب، الواحد لو كان ما عنده فقه ما عنده طاقة في الحفظ يمكن أن يعمل أشياء كثيرة يخدم بها العلماء، كما حصل لذلك الشاب مع القرافي رحمه الله وقف نفسه عليه خدمة العلماء، القيام بشؤونهم سواء ما يتعلق بالعلم أو ما يتعلق بتوفير الوقت لهم لأجل تحصيلهم للعلم والتعلم وكفايتهم الأرزاق مثلا، أو القيام بشؤونهم الخاصة حتى يتوفر لهم الوقت. وكان مع الإمام أحمد رحمه الله محمد بن نوح شاب ما عنده فقه، ليس ذا فقه وعلم كبير، لكن كان مع الإمام أحمد في محنته، كان يصبره ويصبر معه محمد بن نوح رحمه الله. ولما مات في الطريق إلى المأمون صلى عليه الإمام أحمد رحمه الله ودفنه وأثنى عليه ثناء عاطرا. فالقيام مع أهل العلم في أحوالهم وفي شؤونهم هذا من الأشياء، لو كان الإنسان ليس صاحب طاقة علمية كذلك مساعدة طلبة العلم وأهل العلم. مثلا يمكنك يا أخي المسلم مثلا أن تجرد بعض المطولات الكتب قراءة، ما تحتاج إلى قضية يعني فقه وتدقيق وحفظ لا تطيقه إذا قلت أنني لا أطيقه، واستخراج العبر والعظات وجمعها في أوراق مستقلة مثلا وتقديمها لطلبة العلم. يمكنك أن تحضر خطبة أو عناصر موضوع تفيد به طالب علم أو محاضر أو خطيب من الخطبة، ألا تستطيع ذلك؟ بلى ولا شك. سر مثلا على استخرج القصص في الصدق، القصص في ذم الكذب، القصص في الزهد، القصص في العبادة، على سبيل المثال قصص في تربية الأولاد من سيرة السلف، هذا تستخرجه من كتب السير، من كتب السير وغيرها. انظر مثلا إلى الفهرس الموجود في آخر كتاب نزهة الفضلاء، مختصر كتاب سير أعلام النبلاء، وسر على منوال في تجميع هذه القصص والشواهد والأشياء الجيدة التي تساعد بها غيرك من المشوهين أو القادرين على الإلقاء إذا لم تكن أنت صاحب قدر على الإلقاء. وإذا كنت صاحب قدرة على الترجمة من لغة إلى أخرى فإن قيامك بترجمة بعض الرسائل الصغيرة إلى المسلمين الذين الأعاجم الذين يتكلمون باللغات المختلفة فإنه ينبغي عليك القيام بذلك إذا استطعت. هناك أشرطة عند بعض الجاليات لما راجعها بعض طلبة العلم وجدوا فيها بدع وخرافات وشركيات ويتوزع عليه وتعطى لأجل أنه لا يوجد غيرها، لا يوجد غيرها. ويأتيكم الحجاج كل سنة مئات الألوف من أنحاء العالم، ماذا فعلنا من أجلهم؟ ماذا قدمنا لهم؟ ماذا خدمناهم في قضية تعليم الدين؟ وهم قد جاءوا إليه، حضروا عندك، لا تكلف أنت بالنفقة للذهاب، حضروا عندك. لو أردت أن تكلمهم تزورهم ربما تنفق الآلاف المؤلفة والأوقات لتلف حول العالم من أجل أن تزورهم، وهم قد حضروا عندك. فماذا فعلنا إذن لتعليمهم، تقييدهم، زيارتهم، معرفة ظروفهم، تقديم النصائح التي تصلح شأنهم، مراسلتهم ومواصلتهم بعد الحج مثلا؟ هناك أيضا من المجهودات العلمية بعض الكتب المهمة التي ليس لها فهارس، يمكنك عمل فهارس لها، وهذه قضية لا تحتاج إلى يعني مزيد من العلم أو الفقه حتى تقوم بها، ثم توزع على طلبة العلم الذين عندهم مثلا هذه الكتب حتى يستفيدوا منها. وأشرطة بعض المشايخ الذين شرحوا فيها، التي شرحوا فيها المثول الفقهية، هذه لو أنك كنت بتفريغها وأصلاح شأنها وعرضها على الشيخ، ولسنا ندعو أبدا إلى قضية تسريع الشباب في التأليف، هذه من الأشياء التي فيها خطر عظيم، أو نقول انزلوا إلى ميدان تحقيق الأحاديث والتخريج ثم تخرج علينا بعد ذلك كميات من الأوراق الغثائية المملوءة بالأشياء العجيبة نتيجة لتسرع بعض هؤلاء الشباب في التأليف والكتابة والتحقيق والتخريج، وهم ليسوا بأهل ولا درسوا قواعد الجرح والتعديل ولا تخرجوا على علماء هذا الشأن، علماء الحديث، ثم بعد ذلك تكتب عليه تخريج وتحقيق. فلان طبعا هذا من المصائب، وتكثير الأغلفة والعناوين دون فائدة، وبناء على وينتج من المفاسد إضاعة كثير من كتب أهل العلم الحقيقية. فنحن نقول خدمة كتب العلماء، خدمة كتب العلماء أو السعي إلى خدمة العلماء أنفسهم أو طلبة العلم. هناك مشاريع علمية كثيرة، لو أراد الشخص أن يعمل مشاريع علمية يمكن أن يدل عليها مشاريع علمية، سواء كان طالب علم أو كان إنسان ما عنده علم لكن يريد أن يخدم في مجال طلب العلم. وإذا قلنا مثلا كذلك ترجمة بعض المقالات التي تفيد المسلمين من العلوم الأخرى الطبية أو الإنسانية أو الإدارية التي يسمونها العلوم الإنسانية مثلا، دون أن يكون الإنسان يضطر الإنسان أو إلى الوقوع في معاصي أو يدخل في متاهات، لأن بعض الذين يراجعون هذه الكتب يطلعون على صور منحرفة أو صور سيئة أو مقالات منحرفة ربما تنطلي عليه، فيحتاج الإنسان إلى شيء من الثقافة الإسلامية التي تبين له خطورة، التي تبين له حكم الإسلام في هذه النظريات الوافدة أو الحديثة. المجالات كثيرة إذا أردنا أن نسرد من غير ترتيب. المجالات كثيرة إذا أردنا أن نسرد من غير ترتيب. فلنقل المشاركة في الدوريات الدورات العلمية التي تقام مثل فصل الصيف، تكون في دروس دورات علمية، يأتي مشايخ أو علماء مثلا إلى المنطقة أو في بعض المساجد في بعض المناطق. فأين الناس الذين يزعمون الاهتمام بطلب العلم وأنهم يريدون المنهج لطلب العلم وأنهم حريصين على طلب العلم؟ فإذا جاء الشيخ أو العالم وابتدأ في تدريس الكتاب، رأيت هؤلاء يصدون عنك صدودا، قد تبخروا كما يتبخر الماء تحت النار، ويذهب ويضيع ويختفي هؤلاء الأشخاص فجأة بعدما كانوا يطالبون ويلحون بقضية نريد حلق علم، نريد مشايخ، نريد علماء يأتون. وبعد ذلك إذا جاء هؤلاء الصادقون المخلصون أو طلبة العلم الجيدين، الإنسان يتتلمذ على طلبة العلم، إذا ما وجد العلماء يتتلمذ على طلبة العلم، يحصل خيرا كثيرا، وربما يكون عند بعض طلبة العلم من القدرة على الشرح أكثر مما عند بعض العلماء الكبار، أو ربما يستطيع أن يبسط القضية للمبتدئين بتبسيط جيد. فعند ذلك التخرج على هؤلاء يكون من الأفكار ومن الأشياء الصائبة. ويقوم كثير من مثلا يقوم كثير تقوم كثير من الهيئات الخيرية الإغاثية أو التي تساعد الفقراء في البلد، يحتاجون إلى تجميع الصدقات، تجميع الطعام من الولائم والذهاب به إلى هؤلاء الفقراء وإلى بيوتهم، التعرف على بيوت الفقراء، والقيام بإعانة الهيئات الرسمية في كل ما من شأنه دعم الإسلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك كما سبقا أشرنا في قضية خدمة الحجاج، حتى في غير القضايا العلمية، لما صار هناك زحام في عرفة، انتدب بعض الشباب أنفسهم لتوزيع العصير والماء البارد على الحجاج، وكان لذلك على من رأوهم من وصلوا إليه، الحجاج كثيرون جدا، فكان لذلك أثر كبير على الناس. ليست القضية فقط تقديم العلم، وإنما حتى تقديم الأشياء الأخرى التي فيها سد جوع وزوال عطش وإهداء الهدايا الجميلة. كثير من هؤلاء الذين قلنا أنهم يخرجون إلى البر، حتى لو كانوا يخرجون لنقل لضياع الوقت وتزجية الوقت ماذا عليهم لو أنهم اصطحبوا معهم من هذه الأشياء الموجودة في المكتبات والمطبوعة ما يفيد الناس في دينهم وما يستمعون به إلى الدروس المفيدة والمحاضرات القيمة؟ ماذا أين هؤلاء الذين يقيمون الدروس لأهلهم في البيت ويشرحون لهم فيها الأحكام المتعلقة بالعبادات كالطهارة والصلاة، ويشرحون لهم شيئا مبسطا في العقيدة الإسلامية ويذكرونهم من خلالها بالتوحيد وما يناقضه من الشرك، ويذكرونهم أيضا باليوم الآخر، لأنه لا يمكن فصل قضية البعث والنشور والتذكير باليوم الآخر عن مسألة العقيدة، فهي من صلب العقيدة، فلا ينصرف الذهن إلى مسائل الأسماء والصفات ونترك قضايا اليوم الآخر لا نذكر بها الناس. لا شك أن هذا قصور كبير في تعليم الناس العقيدة. وحتى لو كان بعض الذين يسافرون إلى الخارج، لنقل إنهم عصاة يسافرون إلى بلاد الكفار للسياحة، لو أنه صنع أشياء لتكفير ذنوبه مثلا، ونحن لا نحثه على الذهاب أصلا، لكن من باب تكفير الذنوب بعض الذنوب على الأقل أن يشارك في شيء من دعم المسلمين هناك أو اصطحاب بعض من ينفعهم إلى هناك. ثم لو خرج مضطرا لعلاج أو خرج لمصلحة شرعية كدعوة إلى الله، مثل بعض الذين يذهبون يؤمون المساجد في المراكز الإسلامية في رمضان أو في غيرها، أو يذهبون مع البعثات العلمية التي تفيدها بعض الجامعات في هذه البلد. تقوم جامعة الإمام مثلا بدور مشكور وعظيم جدا في إرسال البعثات إلى بلاد المسلمين مثل الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا أو غيرها، وأنشطة كثيرة تقوم بها بعض الهيئات الخيرية كما تقوم به في ألبانيا مثلا وغيرها. وهذه لا شك تحتاج إلى سواعي، تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى طاقات إدارية وطاقات تنظيمية الطاقات أيضا تجمع التبرعات ونحو ذلك وتقوم بالاتصالات، وهذه أشياء يجب ينبغي أن يكون هناك في شباب المسلمين من يقوم بها. وحتى لو رافق الإنسان أهله في رحلة داخل البلد، ذهب معه في صيف الطائف وأبها أو الباحة ونحو ذلك من المناطق التي يغشاها الناس لاعتدال الجو فيها، فسيلاقي هناك من المصطافين الكثير، وحتى الذين يأتون هنا في أوقات الإجازات إلى الشواطئ. يجب أن نستشعر دورنا تجاهه وأن نقوم بدورنا في النصح والتوجيه وإقامة الصلاة لهم مثلا في أماكن قد لا توجد فيها مساجد، أو القيام بنصحهم إذا ارتكبوا منكرات أو رفعوا الأصوات بالغناء ونحو ذلك، وعقد درس لهم قد يستفيدون منه في تبيان بعض أحكام السفر أو غير ذلك من الأشياء الوعظية. المسلم خير أينما حل انتفع به، وهو كالشجرة إذا رمي رمى بالثمر، فهو صابر على ما يصيب من البلاء والأذى من الناس السفهاء من أجل تعليم الخير والأمر معروف النهي عن المنكر. وهناك كثير من القرى والهجر فيها حاجة إلى إقامة المواعظ والدروس، وهناك مجال للتعاون مع كثير من الهيئات للبلد لأجل القيام بما يحتاج إليه هؤلاء. والمساجد قد تحتاج المساجد إلى عيانة، إلى عناية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى إصلاح أشياء. ينبغي أن يكون هناك في كل حي وفي كل مسجد من الناس من حوله من يقوم بهذه المهمات. ويوجد كذلك هناك حلقات تحفيظ، قد يغيب مدرس التحفيظ يكون هناك من يقوم مقامه، إذا غاب الإمام يكون هناك من يقوم مقامه، إذا غاب الخطيب يكون هناك من يخطب بدلا منه. إذا سد الثغرة القيام بما يجب. أليس من العيب أننا نسمع أحيانا أن جماعة من الناس في مسجد هذا طوله وهذا عرضه ما حضر الخطيب فصلى صلاة الظهر، ما فيهم واحد يستطيع أن يمسك مصحفا ويصعد المنبر ويحمد الله ويثني عليه ويتشهد بالشهادتين ويقرأ آيات من المصحف ويجلس ويقول في الخطبة الثانية يفعل شيئا مشابها ويدعو المسلمين وينزل. ومع ذلك تجد هناك تراجع عن القيام بهذه الأدوار، والسبب لا شك أنها هزيمة نفسية وعدم جرأة مطلوبة ومحمودة في هذا الموطن، وتخاذل عن القيام بفرض الكفاية. مسجد في البلد كيف تصلى في صلاة الجماعة؟ وهناك كثيرون من غير المسلمين من العمالة الأجنبية الموجودة يحتاجون إلى من يكلمهم بلغتهم ويتحرك بينهم بتوعيتهم، وخصوصا أنه يوجد عندهم كثير من التقبل، وكذلك زيارة المستشفيات المرضى أو المستشفيات التي فيها أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى مزيد من التصبير كأصحاب العاهات والشلل، العاهات المزمنة أو الدائمة. وكذلك ربما يكون هناك أيضا مجال للتعاون مع مستشفيات الأمل أو غيرها. ماذا بالنسبة للزيارات الأخوية، زيارة الإخوان في الله حتى لو كانوا في بلد آخر، والتعرف عليهم والتعاون معهم والتناصر، زيارة المشايخ طلبة العلم في بيوتهم أو في مكاتبهم؟ لا شك أن مثل هذه الأشياء مما يملأ به الوقت، وهي فرص لعمل الخير. وكذلك فإننا نحتاج أيها الإخوة إلى أيضا إلى عدد، هناك عدد من الثغرات، مراسلة بعض هؤلاء الذين يكتبون في ركن التعارف ونصحهم، خصوصا أنهم في الغالب يريدون التعرف، تعرف الشاب بفتاة أو الفتاة بشاب، وقد آتت كثير من الثمار أو عدد من الثمار الدعوية في هذا المجال أكلها. ووجد هناك من الناس من جرب الاتصال بالكمبيوتر عبر جهاز المودم في بعض الأجانب الذين عندهم أجهزة في بلدان أخرى ودعوتهم إلى الإسلام، وقد أثمرت بعض هذه الجهود. يوجد أيضا أيها الإخوة ثغرات في الأحياء، التعرف على الجيران، زيارتهم، جلبهم إلى المساجد، نصحهم، تقديم ما ينفعهم وينفع أسرهم. وعندنا إشكالات في قضايا تحتاج إلى تصميم وإخراج ما أكثر المنكرات الموجودة في ألعاب الأطفال وفي أفلام الكمبيوتر، فألا يكون هناك من أولي الألباب من أصحاب القدرة والطاقات هذه المكدسة الموجودة التي تسرح وتمرح وتلعب بالألعاب هذه، من يوجد ليصمم أشياء تنفع أطفال المسلمين من شرح العبادات مثلا أو عرض تفسير سور قصيرة ونحو ذلك من الأشياء، بدلا من ترك هذه الأشياء تغزو هذه الأجهزة أو تغزو عبر الأجهزة أدمغة أطفالنا. وكذلك فإن الإنسان المسلم يمكن أن يوصل خيره إلى مجموعات وإلى مجموعة كبيرة من العمال من الأعاجم إذا اهتم بواحد فقط منهم، واحد فقط منهم يستطيع أن يتفاهم معه، قد اصطحبه وعقد معه آثرة الأخوة الإسلامية وقام بتعليمه وإيصال الخير له، وهذا الرجل يكون رسولا إلى بني قومه وإلى قومه، وقد يأتيك بأسئلة من عندهم وأنت بدورك تتصل بأهل العلم للمجيء بالإجابات عليها. ألا يكون هناك من ينتدب نفسه للإتيان إلى محلات الانتظار كصالونات الحلاقة والمستوصفات وأماكن النقل الجماعي والدوائر التي فيها كثرة مراجعين ينتظرون مستشفيات جوازات وغير ذلك، ويقوم بالإتيان بهذه الكتب التي طبعت ورخصت رسميا لكي تعطى لهؤلاء الأشخاص يستفيدوا منها، فيكون هناك نشر عظيم للخير. هناك من العوائل من يكون لهم ديوانيات أو مجتمعات خاصة بالأسرة خاصة بالعائلة، ألا يكون هناك من ينتدب نفسه لعمل مجلة لهذه العائلة فيها أخبار العائلة والأسرة ومن زار ومن حضر ومن تزوج ومن توفي ونحو ذلك ومن سافر ومن رجع ومن تخرج، ثم تطعم هذه المجلة بفتاوى ومقالات مناسبة وأشياء مفيدة وخيرة. وهناك أيضا مجال المشاركة في المجلات كتابة المقالات الإسلامية وإرسالها، هذه أشياء وأشياء كثيرة جدا. و هناك مجال أيضا لقضية استغلال المناسبات الاجتماعية كالعقيقة وغيرها، وإذا حضر الإنسان يكون مفيدا في المجلس، بعض الناس إذا أتوا إلى مجلس يكونون في غاية التقوقع، ما يقدم شيئا ويترك المجال للعابثين لاستلام وإدارة زمام هذا المجلس، وهو قادر على أن يقوم بإلقاء كلمة أو فتح حوار منازل. مجالات الخير إذن كثيرة، وسنتابع إن شاء الله بعد الأذان. قلنا أيها الإخوة إن هناك عدد من المناسبات الاجتماعية التي يمكن استغلالها لخدمة الدين وتعليم الناس وعلى الأقل إزالة ما فيها من المنكرات كولائم الأعراس والولائم التي تكون في أو الدعوات دعوة العقيقة وغيرها. كم نحن نهدي هدايا بمناسبات مختلفة، إذا جاء إنسان مولود أهديناه هدية، وإذا نزل إنسان بيتا جديدا أهديناه هدية، وإذا رجع إنسان من أو إذا تزوج أهديناه هدية، وإذا رجع من سفر قد تخرج مثلا أهديناه هدية، لماذا نرفق مع الهدية شيئا مفيدا يقرأه أو شيئا طيبا يستمع إليه؟ ويمكن كذلك أن تؤخذ هذه الكميات من الأشياء التي سبق وأن قرأت والأشياء التي سبق أن سمعت وصارت مستخدمة وهي عرضة للتلف، لأن تؤخذ ويعاد توزيعها على من يستمع إليها ويقرأ فيها. وكذلك فإن الشاب داعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لا تخلو سيارته أو جيبه من شيء يقدمه لغيره إذا التقى فجأة في مناسبة من المناسبات أو سوق أو دكان ونحو ذلك بما يفيد الآخر، وهذا فيه ولا شك أن هذا يعتمد ولا شك على حنكة هذا الداعية وتقديره للواقع، فإنه إذا ذهب إلى مكان فيه يتوقع أن يوجد فيه منكر من المنكرات صحب معه فتوى لبعض أهل العلم في الموضوع نصح بها ذلك الشخص وقدمها إليه، أو دلالة على خير يدل بها بعض الناس على خير، كما إذا زار بعض أرباب الأموال مثلا قدم إليهم نصيحة عن المجالات التي يمكن أن يضعوا فيها أموالهم في خدمة الدين والأماكن الموثوقة التي يمكن أن يعطوا يعطوا تبرعاتهم وزكواتهم وصدقاتهم إليها. ولا ننسى أن هناك كثير من الأماكن التي لا يصل إليها النصر ولا يصل إليها الخير، وكأنها موقوفة على أهل الرذيلة والفساد، ولكن يمكن إذا كان الإنسان مجتهدا في الدعوة إلى الله أن يصل إليها وأن تكون بؤرة خير. والمدرس في مدرسته يستطيع أن يعمل الإسلام، وهو في فصله يعمل الإسلام، والطبيب في عيادته يعمل الإسلام، ويستطيع الموظف في الدائرة أن يعمل الإسلام، يستطيع الإنسان في أي موقع من المواقع أن يعمل الإسلام. وأصحاب الوظائف الدينية عليهم المسؤولية الأكبر كأئمة المساجد والخطباء الذين لا بد أن يقدموا للناس ما يفيدهم، حتى من الأشياء التي ربما لا تكون شرعية بحتة وإنما هي داخل الدين لكن ليست من مما يتعلق بالعلم الشرعي، كبعض النصائح أو الأشياء المفيدة طبيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا مثلا. وكذلك فإن هناك أشياء تحتاج إلى إدارة وضبط كأوقاف المسلمين التي ضاعت في كثير من المحلات والأماكن. وعندنا مجالات واسعة للعمل للدين حتى في الورش والمحلات التي ربما لا يغشاها إلا الناس الذين ربما يغشاها إلا بعض الناس من أصحاب الأدور المتدنية أو يعملون فيها. هؤلاء لهنا الواجب معهم، نحن يذهب الواحد منا لإصلاح سيارته في الورشة أو يشتري طعاما من مطعم ونحو ذلك، ربما يرى منكر أو فرصة للخير. ليست القضية فقط إنكار المنكر وإنما الأمر بالمعروف، يوجد فرصة للأمر بالمعروف. يسأل هذا العامل عن اسمه، يعرف مسلم أو كافر، فإن كان مسلم نصحه بنصيحة أو علمه شيئا أو سأله عن بعض أحوال بلده، فربما قال له شيئا فيه بدعة فعلمه أنها بدعة مثلا، أو إذا كان كافرا دعاه للإسلام ألقى كلمة لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، على الأقل يقيم الحجة. هناك كما ذكرنا أيها الإخوة في القطارات، في المحلات المختلفة، في الشواطئ وغيرها، فمن إذا مر بها أن يذكر بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الجو كله جو تذكير وجو نصح، طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وبما لا يترتب على إنكاره منكر أكبر ولا شك. وعندنا كذلك مجالات كثيرة، هذه المجالات النسائية، النساء عليهم أيضا مسؤوليات عظيمة. المرأة تعلم المرأة التي تجيد تلاوة القرآن، تعلم المرأة الأخرى تلاوة القرآن حتى لا نقع في حرج أن تجلس أو أن تتعلم امرأة عند رجل أجنبي ولو من وراء حجاب ثم تزين صوتها وتجوده. نقول عندنا من النساء، يوجد من النساء من يكون عندها علم بالتجويد وإتقان للتلاوة. على هؤلاء النساء فرصة، وعلى هؤلاء النساء مسؤولية كبيرة في تعليم النساء الأخريات. وكذلك الرجال كل واحد يعلم من نسائه من محارمه طريقة التلاوة، التلاوة الصحيحة، أحكام التلاوة التي لا بد منها. أما أن يوجد عند أمك وأختك وخالتك لحن جلي بالقراءة يفسد المعنى ويغيره وأنت لا تغير شيئا ولا تحرك ساكنا، فلا شك أن هذا من العجب والتفريط العظيم جدا. وهؤلاء النساء في مراكز تحفيظ القرآن عليهم واجبات كثيرة، وداخل الأسر والعوائل دروس للعائلة يمكن أن تلقيها المرأة المتعلمة الملتزمة بالدين لقريباتها، نشر الحجاب، مدرسات في المدارس، نصائح مهمة جدا. ربما تكتشف طالبة عندها منكر، صور، مراسلات، معاكسات هاتفية، أشياء من هذا القبيل، يجب عليها أن تقوم بواجب النصح والتحذير وتأليف القلوب على الدين. وأن إهمال القضية لمجرد إبقاء المنهج وأخذ الراتب لا شك أنه قصور عظيم في فهم المسؤولية، مسؤولية المرأة المسلمة، المسؤولية عن هذا الدين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ونحن ندخل المحلات التجارية وقد يكون فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى نصح أصحابها أو استبدالها بأشياء طيبة، فلا نتكلم ولا ننبس ببنت شفه، لا شك أن ذلك من الأشياء التي توجع القلب. عندما تحين الفرصة للسفر إلى بلاد أخرى فيها جاليات إسلامية لنصحهم، وهذه مهمات، بعض الناس عندهم هواية في السفر، نقول هناك مجالات للسفر إلى بلاد المسلمين فيها جهل عظيم، تحتاج إلى إغاثة، تحتاج إلى عمل مشاريع ولو صغيرة، تحتاج إلى إقامة حلق دروس. الذين طافوا تلك البلدان تأثروا جدا بمستقبال أهلها لهم عندما علموا أنهم من بلاد الحرمين ومهبط الوحي، وتأثروا لما قدموا لهم من النصائح، تجمعوا عليهم بأعداد كبيرة يسألون أشياء في أساسيات الدين. إذا كان هؤلاء عندهم قدرة، عندهم رغبة في الإفادة فعلا، ويقولون لا بد لنا من السفر، نقول إذا اذهبوا إلى تلك الأماكن فإن في العمل فيها خير عظيم جدا، ولو صحب معه بعض التبرعات لإقامة مسجد أو حفر بئر أو عمل شيء مشاركة مع غيره في خدمة طبية أو غيرها أو علاج صحب معه من الأدوية المتداولة التي لا شك أن الناس يحتاجون إليها في كل مكان كأدوية الحرارة والصداع مثلا وغير ذلك، ألا يكون في تقديمها أيضا أجرا ومساعدة وسبق لنشاطات الجمعيات التنصيرية في بلدان المسلمين؟ هذه الجهود ولو كانت بسيطة ولو كانت فردية، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، ولا شك أيها الإخوة يبارك فيها. وكذلك فإن الإنسان المسلم يحاول دائما أن يبرز الخير، يكون هناك دائما يحاول أن يكون هناك إعلان عن دين الإسلام، عن الأحكام الشرعية. إذا جاءت مناسبات عشر ذي الحجة، رمضان، عاشوراء، يوم عرفة، أشياء فيها فضائل يحتاج الناس فيها إلى تذكير في المساجد أو غيرها، وإعطاء الناس ما كتبه أهل العلم في فضائل هذه الأيام. مثلا نحن الآن مقبلون على عشر ذي الحجة، إشاعة أهمية عشر ذي الحجة بين الناس وأجر العمل في هذه العشر، والناس كثير منهم فيهم خير أو رغبة في الخير أو على الأقل يفتحون لك المجال الكلام يستمعون إليك، فأين عملك أنت في هذه المناسبة وأنت تكون في مواقع مختلفة، كل واحد في موقعه، نكون في مواقع مختلفة، يمكن أن نذكر في تلك المواقع وناس يحتاجون للسؤال عن أشياء من الدين لا يجدون، لكن أنت لو فتحت المجال سألوا، وأنت لا تفتي بغير علم بطبيعة الحال وإنما تنقل لهم فتاوى أهل العلم. وأعود وأقول أيها الإخوة، لا يصح أن نحتقر أنفسنا أو نحقر مجهوداتنا، ويجب أن نقدم. وهذه قصة شاب أبكم لا يتكلم، قصة فيها لا شك فيها عبرة، كان يذهب إلى أماكن الورش، الأماكن التي فيها الصناع والعمال من هؤلاء المسلمين الذين كثير منهم لا يعلمون أشياء كثيرة عن الدين، فيعطيهم ما تيسر من الأشياء المقروءة والمسموعة التي فيها مواعظ والتي فيها تذكير وفيها تعليم، وزع عليهم. وفي يوم من الأيام بعد فترة ذهب إلى ذلك المكان ليقدم ما عنده، فخرج إليه عامل ملتحي واعتنقه وقبله وقال: ألا تعرفني؟ ألا تذكرني؟ أنت مررت بي ذات يوم وعطيتني شريطا قبل فترة طويلة، وكانت سبب هدايتي. وهذا شاب أبكم، لا، أو إن كلامه عسير جدا لا يتكلم، لكن شعوره بواجب التبليغ، واجب الدعوة، دفعه إلى أن يقدم شيئا. ماذا إذا نعود للمسألة ونقول ماذا قدمنا للإسلام؟ هل قيامنا بهذه الفروض الكفائية موجود؟ وقد رغبت في عرض بعض الأصول الشرعية للمسألة حتى لا يظن بعض الناس أن المسألة كلها كلام هلامي، أو أن يعني مجرد عرض للمجالات ليس مستند على أصل شرعي. نقول إنه مستند على أصول شرعية موجودة في كتب العلماء، هناك وظائف يجب أن نعد أنفسنا للقيام بها، وظائف إسلامية وشرعية يجب أن نعد أنفسنا للقيام بها وتغطية هذه الثغرات الموجودة في المدن والقرى الأحياء المساجد وأماكن الناس، وأن نعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. نحن رسل خير وهداية ونقف من آثار الأنبياء، هكذا ينبغي أن نكون. أما أن تذهب أوقات الشباب سدى وتذهب في المجالس، مجالس الغيبة والنميمة والشجار والعراك والجدل العقيم والتقوقع بدون فائدة، تكثيف طاقات بدون أن تنطلق في خدمة هذا الدين، وكذلك فإننا نذكر أنفسنا يا إخواني بقضية المسؤولية في العمل. نذكر أنفسنا أن هناك واجبات كفائية لا بد من القيام بها، ونذكر أنفسنا أن الدعوة إلى الله أيا كان مجالها وأيا كانت الوسيلة التي تسلك فيها هي مسؤولية سنسأل عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. سنسأل عن هذا صحيح، شرف، شرف لنا الإسلام، شرف لنا الانتساب إلى الإسلام، شرف عظيم. كثيرون يعبدون البقر، وآخرون يعبدون الجواميس، ويعبدون تمثال بوذا، ويعبدون الشيطان، وبعضهم يعبدون المال، ويعبدون الشهوات، أهوائهم وشهواتهم يعبدونها. فضلك الله عليهم بأن جعلك مسلما، توحد الله عز وجل، تقوم بالعبادة. لكن هذا الشرف له تكليف، لا بد للتشريف من تكليف، لا بد للتشريف من تكليف. إذا شرفك الله بأن كنت من أهل الدين هؤلاء، فماذا قدمت لرفع شأن الدين إذن؟ فانقسم الكلام في موضوعنا السابق عن واجبات كفائية يجب السعي لسدها، والإعداد، لأن السد قد لا يكون حاصلا الآن، لكن الإعداد لسد الثغرات، وكذلك تنبيه على بعض الوسائل التي تستخدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي تعين على سد بعض الثغرات. لكن القضية الأساسية قضية تحقيق فروض الكفاية، ويجب أن لا يعيب المسلمون على بعضهم ولا يحتقر بعضهم بعضا في المجهودات التي يقدمونها. طلبة العلم لا يحتقرون الذين يقومون مثلا بدعوة عامة ووعظهم، رغم أنه يقدم مواعظ ما عنده علم، لكن يستطيع بهذا التقديم رب بفضل الله عز وجل أن ينقل أناس من معسكر أهل الشر والضلال إلى طريق الهداية. ولا يعيب طلبة العلم ولا الوعاظ مثلا على من يشتغل في خدمة قضايا المسلمين وقضايا الجهاد وقضايا الإغاثة مثلا. الثغرات كثيرة جدا، ونحن نحتاج إلى عمل متكامل. المسلمون يكمل بعضهم بعضا، ولا يعيب بعضهم على بعض. هناك حد أدنى، نعم هناك حد أدنى من العبادة يجب أن يكون موجودا، هناك حد أدنى من العلم. ما يصلح لا إغاثي ولا مجاهد أن يعمل لهذا العمل وهو ما عنده الأساسيات التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها، يصلي غلط، يصوم غلط، يحج غلط، ينكح غلط، يبيع غلط، لا يجوز له ذلك حتى لو كان مشتغلا بعمل آخر غير قضية العكوف على طلب العلم. فإذا أهل الحسبة وأهل الجهاد وأهل العلم وأهل الوعظ وأهل الإغاثة، هذه الأشياء أو هذه الوظائف، هذه الأشياء الفروض الكفائية يجب أن تسد، وأن يقوم لكل ثغر منها من يطيق القيام به ويكون صاحب خبرة فيه ويستطيع أن يقدم فيه، ولا يعيب بعضهم على بعض. وبهذه الطريقة تجتمع الأشياء، تجتمع الجهود، والقضية في النهاية نصرة الإسلام والعمل في دين الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية هذا الدرس نقدم بعض الإجابات عن بعض النقاط التي طرحها بعض الإخوان قبل الصلاة. يقول: إذا رأى الإنسان أن موقعه يستطيع من خلاله خدمة الإسلام ولكن نفسه تسوق لطلب العلم، فهل أفضل له ترك موقعه والتفرغ لطلب العلم؟ الجواب أن العلماء، كيف كان العلماء يفعلون؟ يعني ابن مبارك ما كان يذهب للمرابطة في الثغور؟ طلب العلم معناه فقط عند الكتب؟ طيب ما فائدة طلب العلم؟ ليس التبليغ؟ وتعليم الناس. فإذا لماذا الفصل المقيت بين المهمات المختلفة؟ ونقول طالب العلم هذا لا يصح له مطلقا أن يقدم يجمع تبرعات لعائلة فقيرة. ليش؟ هذا فصل مذموم، ولذلك ينبغي علينا أن نرتقي بهممنا حتى نستطيع الجمع بين أكثر من باب من أبواب الخير. كيف نقوم بخدمة الإسلام في المدارس والجامعات؟ نقول لا شك أن المدارس والجامعات هي مجتمع، يعني مجمع يجمع أعداد من الناس الطلاب، ولا شك أنه يحصل في هذه الأماكن اجتماع بهم لفترات طويلة، خصوصا عندما يكون هناك سكن داخلي مثلا في الجامعة، فأنت لا تلتقي به فقط في الفصل الدراسي، تلتقي به في السكن، وتلتقي به في المطعم، وتلتقي به في أماكن مختلفة. إذن لا أقل من كلمة خير، نصيحة عابرة لهذا الشخص، فأقول إن الشخص ما دام موجود في مجمع من الناس فإنه ينبغي أن يقدم ما يستطيع تقديمه في هذا المجال. ولا شك أن هذا الاحتكاك ينبغي أن يستثمر لصالح الإسلام بأن تكون مصاحبة هذا الشخص في المدرسة أو الجامعة طريقة لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى وهدايته أو إنقاذه من أهل الشر. ربما يكون جلوسك عنده مانعا لأصحاب السوء من الإتيان إليه، لأنهم إذا رأوك موجودا عنده في مسكنه ما جاءوا إليك مرة واثنتين وثلاث، في النهاية يتركونه. فأنت تكون قدمت خدمة غير مباشرة عن طريق منع المنكر هذا. تقول إنني معلم وأريد أن أخدم الدين في هذا المجال، فإذا كان يوجد لدي عوائق من إدارة المدرسة فماذا أفعل؟ نقول لا أقل من الصلة الشخصية بالطالبات. لو لم تستطيع أن تقدمي لهن شيئا لا في الحفظة ولا في الفسحة، فلا أقل من أن يكون هناك ارتباط شخصي. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة هي تأثير شخص. في كثير من الأحيان النجاح يكون وليد التأثير الشخصي، علاقات تقوى، إكرام الشخص، الدخول إلى قلبه، كسب محبته، هذا هو الطريق للتأثير فيه، بحيث النهاية يكون إذا قلت له الحكم نفذ، وإذا قلت له النصيحة قبل واستمع. إذا تساويت أنا وشخص الطاقة أمام مجال من مجالات خدمة الإسلام، هل أتقدم لأنال الأجر أم أثره به؟ لا تقدم يا تقدم أنت. لماذا تترك الأجر؟ هذا ربما يكون دليلا على عدم الحرص. تقدم أنت. يقول كثير من الشباب فاشل في أسرته وتراه كالنحلة مع إخوته. صحيح، هذا مثل جيد وتشبيه واقعي لعدد من الناس الذين عندهم هذه القضية، وهي أنهم فاشلون مع آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأجدادهم وجداتهم، أقرب الناس. أنذر عشيرتك الأقربين، هذا لا يعمل معهم شيء بس. لو أنه جرب وقال ما استطعت، أكبر مني سنا، ما تقبلوا، طردوني، أغلقوا فمي وأسكتوني واحتقروني، كان قلنا أنت قمت بالواجب وبلغت وما تقبلوا منك، عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لكن أنت فقط مجهوداتك مع إخوانك وتنسى أهلك وتنسى أهلك وأسرتك، هذا لا ينبغي مطلقا لشاب يفقه دين الله سبحانه وتعالى. يقول ما رأيك في المراسلة لدعوة بعض الشباب المنحرفين؟ وسيلة مجربة وناجحة. المراسلة وسيلة مجربة وناجحة، والشخص يمكن إذا ناقشته أن يجادلك وأن يضيع وقتك وأن يسكتك، وربما يفهمك إذا كان هو أقوى في الجدل. لكن إذا أرسلت له برسالة فإنه لن يقوم بهذا الجدال والمراء، لأنه يقرأ شيئا جامدا لا مجال للاعتراض، فربما تكون الرسالة أكثر تأثيرا من بعض الأشخاص. هل ترى أن قلة التوجيه والعدامة عند بعض الدعاة والسبب الرئيسي في موت الهمم والانشغال بالصغائر عن معالي الأمور؟ نعم، لا شك في ذلك. لكن كونه ما وجد أحد يوجهه، هل يعفيه من المسؤولية؟ ما وجد أحد يوجهه، يعفيه من المسؤولية؟ الجواب لا، ينبغي هو أن ينصح نفسه بنفسه، وأن يدل نفسه على الخير، وأن يبحث عن أبواب الأجر، وأن يقوي همته. الإنسان إذا جلس، ما معنى الرجل هذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ في أحد وعظه؟ في أحد ذكره بالله؟ في أحد تلا عليه آيات العذاب؟ لا، هذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فنريد نحن من الشباب أن يذكروا الله وفي خلوتهم، ويذكروا أنفسهم بالمسؤولية تجاه الدين، فربما يحيا في أنفسهم وعظ الله عز وجل في قلوبهم، فيقومون للعمل بدلا من الجلوس والكسل وتعطيل الطاقة. يقول: أنا شاعر، فكيف أودي شعري لنصرة الإسلام؟ نقول: ودي شعرك بأن تكتبه، تجعل هذه الأوزان والقوافي محملة بالمعاني الدينية والشرعية، بالأحكام، بالأخلاق، بالرقائق، بالآداب، بالذب عن الدين، لمهاجمة أعداء الدين، أهجهم ومعك روح القدس. هكذا كان حسان بن ثابت يهاجي كفار قريش، وكان شعره أشد عليهم من بعض اتهام وسيوف المسلمين. عرض المآسي، استدرار العواطف، إيقاظ الهمم، إلهاب المشاعر، هذه أشياء يطيقها الشعراء. فإذا وجه هذا إليهم، القصائد، بعض القصائد المؤثرة عن التوبة، كم كان لها أثر في نفوس الناس؟ قصائد عن التوبة، قصائد عن الموت واليوم الآخر، والزهد في الدنيا، قصر الأمل، هذه كان لها أثار كبيرة على الناس. هي أبيات شعرية أثار لها أثار كبيرة على الناس، بدلا من انشغال بألوان الجناس والطباق والبديع والأشياء التي هي عبارة عن أشبه ما تكون بالطرش الشعرية والألغاز والأحاجي الشعرية، بدلا منها لنكتب هذه المعاني الإسلامية في أشعارنا لمن كان يعمل الشعر. يقول: أنا طالب جامعي، أعيش في مدينتي في أوساط تكثر فيها البدع والمعاصي، وأنا شخص ليست لدي حجة وبيان، ولا أستطيع النصف والدخول في مناقشات مع بعض السفهاء. لابد أن نقيم الحجة، أن نقوم لله بالحجة، نتكلم. فإذا اعترض واحد وسفه الآخر واستهزأ الثالث، نكون قد قمنا بالواجب. ثم ماذا لقي الأنبياء من أقوالهم؟ هل لقوا الكلام الجميل والثناء العاطر والشكر الجزيل والإكرام؟ لا، أكثرهم لقي الصدود والإعراض والاستهزاء، وقالوا عنهم شاعر مجنون كذاب وأفاك به جنة، قالوا عنهم أشياء كثيرة جدا. فإذا إذا كان هذا سيتوقع أنه إذا نصح وعلم أنه سيقابل بالإكرام والحفاوة والترحاب، فلا شك أنه عنده غابت عن باله دعوة الرسل. ثم إذا كنت لا تستطيع كلام مطلقا، قدم شيئا مكتوبا أو مسموعا يستفيدون منه، وتقام به الحجة عليهم. أنا شخص أدرس في آخر سنة ومسافر إلى الخارج إلى أمريكا، فما هي المجالات التي أفعلها هناك؟ أولا، ينبغي أن تتأكد من شرعية ذهابك إلى بلاد الكفار، وأن هناك حاجة للمسلمين في ذلك، وأن عندك عقل تدفع به الشهوات وعلم تدفع به الشبهات، وبعد ذلك تسافر. فإذا سافر فلا شك أنك ستجد من الأقليات الإسلامية هناك من تتعاون وتتناصر معهم، وتصطحب معك من الأشياء المفيدة ما يحتاجون إليه هناك، ولا شك أنك ستكون واحدا في خلية من المسلمين الذين يحمون أنفسهم من التأثيرات الكفرية في تلك البلاد. لا شك أنك ستتذكر نفسك كثيرا بقضية غض البصر عن الأشياء الموجودة هنا. يقول: معلوم أن من فروض الكفاية دعوة أهل الكتاب، وبحكم وجود بعض النصارى فقد تجرد بعض الشباب لدعوته للإسلام، فهل تظن أن هذه الثغرة قد سدت؟ لا، لأنهم أكثر بكثير من هؤلاء الشباب الذين يدعونهم إلى الإسلام. هذا عن بعض الفرص الدعوية، ذكرت أشياء، وهناك أشياء أيضا موجودة في كتاب كتبه بعض الأفاضل، وهو إبراهيم بن عثمان الفارس، عن 92 وسيلة أو طريقة دعوية، فأيضا يمكن الرجوع إليه، وعنه نقلت بعض النقاط. التفرغ لطلب العلم، ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا ذهب الإنسان إلى جامعة شرعية تكون دراسته واختباراته ومذاكرته وواجباته وبحوثه كلها شرعية، فهذا نوع من التفرغ. وإذا كان يأخذ مكافأة شهرية فماذا يريد أكثر من ذلك؟ لكن لو قال هل تعني ترك الدعوة إلى الله؟ هل تعني ترك إنكار المنكر؟ الجواب لا بطبيعة الحال، وإلا صار العلم الذي تتعلمه وبالا عليه. ماذا استفدت من العلم إذا كنت ستترك الواجبات الشرعية؟ تقول السؤال: هل يشترط في معاتبة النفس أن يتحدث الإنسان مع نفسه بصوت مسموع أم يكفي التفكير والمعاتبة داخل النفس؟ طبعا يكفي التفكير والمعاتبة داخل النفس، ولا يشترط أن يكون الكلام مسموعا، وخصوصا إذا كان حوله أشخاص فإنه لا يكون من الإخلاص في المحاسبة أن يرفع صوته. يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان بعد الأكل أو الشرب اللهم جزاؤك الحمد والشكر بدلا من قوله لك الحمد والشكر؟ جزاؤك الحمد والشكر بعض العبارات قد تكون صحيحة من ناحية المعنى، لكن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأذكار، أذكار الطعام والشراب والعطاس والسلام والتثاؤب، العطاس والسلام وغيرها، ينبغي أن تكون مقيدة بما ورد في السنة، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله بحثا في الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب في كتاب الأدب في صحيح البخاري يرجع إليه. يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع المحاضرة؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في دخول الحائض إلى المسجد، فالأحوط للحائض أن لا تدخل المسجد، وهذا المشهور من فتاوى العلماء يقول: أستيقظ مبكرا لكي يصلي من الليل ما أستطيع، ولكي أتمكن من أداء أذان صلاة الفجر أضطر للذهاب إلى المسجد وأصلي هناك لكي أسبق غيري بالأذان، فهل أصلي في بيتي؟ لا بأس أن يذهب إلى المسجد يصلي ما تبقى له من قيام الليل لكي يكون هو الذي يؤذن، لا بأس بذلك. يقول: أحضر حلقة تجويد ولا أجيد فهمها في الدرس، وأخجل أن أسأل الشيخ حرجا من أن أعطل زملائي وأضيع وقتهم. أقول: اجعل السؤال في آخر الدرس بعد انتهاء الدرس، اسأل الشيخ حتى لا تعطل الزملاء من القراءة، وحتى لا تفوت عليك الفائدة، لا تترك السؤال. إذن ما حكم محاسبة النفس بالكتابة على ورقة وعمل جدول يومي؟ هذه الجدول هل معمول عند بعض الناس بعض الأوراق ويكتب فيه صح وخطأ وعلامات أو أرقام، ليس من فعل السلف وهو طريقة المبتدعة في المحاسبة، ولكن الإنسان يذكر نفسه ويذاكر نفسه بما فعل وبالتقصير الذي حصل أو بالذنوب أو بما ترك من الواجبات أو ما ترك من الأوراد المستحبة لكي يأتي بعوض عنها. يقول: إذا اجتمع واحد يشرب الدخان وآخر يحلق لحيته، فمن الذي يتقدم لصلاة الجماعة؟ إذا فرض أنه ما في إنسان مطبق للسنة بهم، فإن الذي يتقدم هو الذي أطلق لحيته ولو كان مدخنا، لأن منكره غير مستمر، لأن معصيته غير مستمرة بخلاف الذي حلق لحيته. هل كل خارج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء ولو كان حصن صغيرة؟ هذا مشهور كلام الفقهاء، أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض الوضوء حتى لو كان شعرا أو حصن أو دودا أو دما، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. هل إذا لمس الإنسان دبره ينقض الوضوء؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم إنه ينقض لأنه فرج، والفرج من فرج، تعريف الفرج أنه من فرج، وأن فتح الدبر ممن فرج، وقال الحديث مس فرجه فليتوضأ. لكن الراجح والله أعلم أن لم حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، وأن الفرج قد ورد مشروحا ومبينا في حديث آخر بقوله ذكره مس ذكره، فإذا الراجح أن لم حلقة الدبر لا ينقض الوضوء.